من الشام من الشام من الشام طارش قصد مني زيد من الشام طارش قصد مني زيد حفدت الخيول وبيا رقم شرشب اي مطرز حفدت الخيول وبيا رقم مشرشب رادي جس خبر بالطف عن اللي صار من هول بالمعارة تريس الملعب رد بطرق روحه ونادى ابو سفيان رد بطرق روحه ونادى بن سفيان جيشك ماي يتبخر ملا ينصب جيشك ما يتبخر فلا ينصب الحق شيل عرشك زعل الحق شيل عرشك لن زعل عباس وخذ علوم من سطرات خزينة الحق شيل عرشك الحق شيل عرشك لن زعل عباس واخذ علوم من سطرات خزينة ومن دم الطفية تكموية من دم الطف الغيرة الغيرة الغيرة الغيرة شان ابو الحسنيين راعي الباس ويوم المعركة الكرار شدها على الصدر متراس ويوم الرابع بشعبان قام انطاها لل يوم الرابع بشعبان قام انطاه للعباس سلمه بشف ما ينطيه سلمه بشف وصل مرتضى وصل مرتضى حيدر قمر هاشم بالكفالة وصل مرتضى حيدر قمر هاشم بالكفالة وصل مرتضى حيدر قمر هاشم بالكفالة بالكفالة شن حاضر بعاشور ينظر زود أشباله قمر قمر ما ضم غيم الجيش غطت جيش بظلال قمر ما ضم غيم الجيش غطت جيش بظلاله زاد زاد على الوصي عهود تارك شاهد افعاله شنو شاهد افعاله اها خلت شفين على الرايه خلت شفين للرايه خلت شفين للرايه خلت شفين على الرايه خلت شفين يمتى توقف على الباب مولاي يا صاحب الأمر والزمان يمتى توقف على الباب يمتى تلزم البسمار ويمتى تغسل المحراب من دم عامة الكرة يمتى توقف على الماي يمتى توقف على الماء تحشم عمك المقرار المقوارها وتحل الراية الملفوفة وتحل الراية هلا ملفوفة وتحل الراية ملفوفة وتحل الراية تحل الراية يا الم المنعود تحل الراية يا المنعود راية ثار دم حسين تحل الراية يا المنعود راية ثار دم حسين شاهد ظلت على الماي بيها انطبعت تشفيق يمتى تندب العباس يمتى تندب العباس صوت اللي يرجع للكون انا يا معمك وترد جفوفه يا معمك وترد جفوفه يا معمك يمتى يمتى يمتى يمتى يمتى والله تحل الراية يا المنعود راية ثار دم حسين شاهد ظلت على الماي بيها انطبعت تشفيه يمتى تندب العباس صوت اليرجن الكون يا معمك وترد جفوفه يا معمك وترد جفوفه يا معمك وترد جفوفه يا معمك كتب على راية بجفوفه شنو كتب اخو زينب كتب على راية بجفوفه وكان القلم سهم العين جودي وقطعه زنودي عذر العطش شبذ حسين كتب على راية بجفوفه كتب على راية بجفوفه كان القلم سهم العين جودي وقطعة زنودي عذر العطش كبد عسيان تعالوا شوف كم معصوم قبل للقمر تعالوا شوف كم معصوم قبل للقمر شفي أنها وتمسك بخيوط الراية وتمسك طبعا طبعا طبعا طبعا تريد أقرأها وراي حسب أمرك بخدمتك أعيد لك إياها بعد 4 سنوات خدمتكم صلوا على محمد وآل محمد الخطاب الخطاب ويا الهواشم ويا سادة عمكم العباس ما ودع عضيده من أجل يدخل ميادين الحرب صحيح عمكم العباس ما ودع عضيده من أجل يدخل ميادين الحرب هو راح يجيب ما يقلب الدنيا قلوب وراح يجيب ماي وقلب هالعالم قلب من يقول الراية طاحت للفلك هي القطب من يقول الراية طاحت للفلك هي القطب وعين زينب تحرس الراية على طول الدروب لا يقع ليه الكرامة المنع عن نفس الشرب أي كرامة لا يقع ليه الكرامة المنع عن نفس الشرب بلا يتشفين القطيعة للحشر فاطمة الزهرة ما تطوب لا يتشفين القطيعة للحشر فاطمة الزهرة ما تطبها ميزان المحشر شفين ميزان المحشر خادم عمي خادم طبعا طبعا العباس ما ودع ضيده من أجل يدخل ميادين الحرب هو راح يجيب ما يقلب هالدنيا قلب من يقول الراية طاحت للفلك هي القطب وعين زينب تحرس الرأي على طول الدروب لا يقع عليه الكرامة المنع عن نفس الشرب بلا يشفينا القطيعة للحشر فاطمة الزهرة ما تطبعها ميزان المعشر هلا شفينا ميزان المعشر شفينا ميزان المحشر شفينا ميزان المحشر طبع القمر يطلع من يجن الليل على كيفك طبع القمر يطلع من يجن الليل وكل الناس يشوفون وطبعها الشمس من تطلع تجيب اليوم وش كان بأمسها الناس ينسونه بس وجه القمر عباس ما يعرف نهار وليل ولو صد للسماء عين الشمس تنزل تلوذ بطارف متونه هذا من جمال يوسف أهل البيت يسمونه لكن خل نرد الزوج فعله ونوصف فنونه اي عباس كثر بحبه مجنونه تغار عليه عين الشمس والحومة بعزم صولاته مفتونة اجا يذكر الناس بدر وين اللي جت تاخذ ثار عتبة وتطلب ديونة اشو ضاعت بعج الخيل من ساعة لذهلها بخزرة عيونه صرخ من صرخته فلش قراب السيف وبسيوف العدة يقطع المسنونة اهتزت كربلة وبالسما صوتي صيح مو زلزال هذا ابن الصميد عصرجة سنون اتعب اتعب اتعب ارجوه طبع القمر يطلع من يجن الليل وكل الناس يشوفونه وطبعها الشمس من تطلع تجيب اليوم وش كان بأمسها الناس ينسونه بس وجه القمر عباس ما يعرف نهار وليل ولو صد للسمع عين الشمس تنزل تلوذ في طارف متونه هذا من جمال يوسف أهل البيت يسمونه لكن خل نرد الزود فعله وناصف فنونه اي عباس كثر بحبه مجنون تغار عليه عين الشمس والحومة بعزم صولاته مفتونه اجا يذكر الناس بدر وين اللي اجت تاخذ ثار عتبه وتطلب ديونه وضاعت بعج الخيل من ساعة لذهلها بخزرة عيونه صرخ من صرخ تفلش قراب السيف وبسيوف العدة يقطع المسنونة اهتزت كربلة وبالسما صوتي صيح مو زلزال هذا ابن الصميد عصر شتسنون